بسم الله الرحمن الرحيم. أهلك الله عز وجل فرعون وجيشه أمام موسى وقومه. ذلك اليوم كان يوم عاشوراء، نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وجيشه ومن ذلك البلاء العظيم. أي نعمة أنعمها الله على بني إسرائيل في ذلك اليوم. ومع هذا لما رأوا الجيش يغرق قالوا لموسى عليه السلام: يغرق الجيش كله إلا فرعون. قال: وما شأن فرعون؟ قالوا: لن يغرق. قال: كيف حال الناس؟ أما رأيتم غرقوا جميعا؟ قالوا: لا، هذا رجل لا يغرق ولا يؤثر البحر به ولن يموت من خوفهم من فرعون الذي استعبدهم هو وأجداده وآباؤه سنوات طوال، ظنوا أنه لن يغرق في البحر. فدعا موسى ربه عز وجل أن يري بني إسرائيل جثة فرعون حتى يستيقنوا. فجأة وإذا بفرعون يطفح فوق الماء، يرتفع فيرون جثته ماثلة أمام أعينهم بالقرب منهم، وعليه درعه الذي لا يلبسه غيره. هذا الدرع ما يلبس إلا فرعون نفسه. فرأوا الجثة طافية، هنا اقتنعوا بأنه قد هلك. فاليوم ننجيك ببدنك يا فرعون، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. رأى بنو إسرائيل فرعون في ذلك اليوم ففرحوا أنه قد هلك ونجاهم الله. ما الذي حصل؟ ذلك اليوم كان يوما مشهودا، ما يقارب المليون إنسان غرق في الأرض لحظة، غرق بهذه الأمواج فجأة من غير حساب. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قوم موسى الذين خرجوا من البحر نجاهم الله عز وجل ومن عليهم في الأرض، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا، الله أكبر، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. خرج بنو إسرائيل وغادروا ذلك المكان ومشوا، يقودهم موسى عليه السلام ومعه الصالحون، وكانوا يحملون تابوتا، صندوق. ما قصة هذا التابوت؟ هذا التابوت فيه جثمان يوسف عليه السلام. يوسف، نعم، من مئات السنين لما توفي نبي الله يوسف، هو اللي أدخلهم إلى مصر ومات، قال لإخوانه ولقومه، قال: إذا أنا مت ودفنتموني ورجعتم مرة أخرى إلى أرضنا، الأرض المباركة، الأرض المقدسة، فاحملوا جثماني معكم. وليحققوا هذا الوعد معهم التابوت الذي فيه بقايا جثمان يوسف عليه السلام. لا أحد يفتح. يحملون التابوت معهم، يقودهم موسى عليه السلام، معه يوشع بن نون، ومعه صهره. من صهر موسى؟ اسمه كالب ابن يوفنى، من أكثر الناس دينا وصلاحا، زوج أخت موسى عليه السلام، أختها التي دلت قوم فرعون على أم موسى لترضيعه وقالت لأخته قصيه، تذكرون القصة؟ هذه الأخت الكبيرة تزوجها رجل صالح اسمه كالب ابن يوفنى. الأربعة كانوا يقودون بني إسرائيل: موسى عليه السلام، أخاه هارون، يوشع بن نون، كالب ابن يوفنى. الأربعة يقودون بني إسرائيل. أول قرية دخلوا إليها بعد أن نجاهم الله من البحر، أول قرية، وجدوا قرية مشركة تعبد أصناما من دون الله عز وجل. سألهم موسى: ماذا تفعلون؟ قالوا: هذه الأصنام نعبدها تقربنا إلى الله، هي تنفعنا وقت الحاجة. فدعاهم موسى إلى الله عز وجل فلم يأبهوا به. أما بنو إسرائيل فجاءت مجموعة من جهالهم، من ضلالهم. بنو إسرائيل فيهم العلماء، فيهم أهل الدين، فيهم الصالحون، فيهم الجهال. هؤلاء الجهال جاءوا إلى موسى عليه السلام، قالوا له: يا موسى، اجعل لنا مثل هذه الأصنام، نريد مثلها. قال: ماذا؟ قال أصحاب موسى الجهال: نريد أصناما مثل هذه الأصنام، وآلهة مثل هذه الآلهة، وقت الشدة، وقت الحاجة نلجأ إليها، هي تقربنا إلى ربنا عز وجل. غضب موسى عليه السلام في تلك اللحظات. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. غضب موسى عليه السلام وقال: إنكم قوم تجهلون، أنتم جاهلون، أنتم ضلال، ماذا تطلبون بعد أن نجاكم الله؟ الله أهلك عدوكم، الله أهلك فرعون أمامكم، الله نجاكم من البلاء العظيم، الآن تطلبون إله غير الله عز وجل؟ قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. ثم نصحهم موسى وقال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. أول ما نجاهم الله طلبوا إلها من دون الله. انظر إلى هذا الجزء الجاهل من بني إسرائيل. ثم مضى بهم موسى عليه السلام باتجاه بيت المقدس والأرض المباركة. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة، ما القمر، فقفوا على آثارهم. في طريقه موسى عليه السلام نادى يوشع بن نون وكالب بن يوفنى صهره، وأمرهما أن يسير معهما جيشا، كل واحد 12,000، قوام 12,000 رجل، والثاني 12,000 رجل. إلى أين يا موسى؟ قال: أريدكما أن ترجعا إلى مصر مرة ثانية. ولم نرجع؟ ترجع لأن فرعون هلك وجيشه انتهى خلاص. مصر من بقي فيها الآن؟ بقي فيها النساء، الذراري، العاجزون، الشيوخ، المرضى، ما عندهم أحد. طيب وماذا نفعل؟ خذوا حق بني إسرائيل، مئات السنين وهم مستعبدون في هذه الأرض، أريدكما أن ترجعا إلى مصر فتأخذا ما استطعتما من الحلي، من الأموال التي هي حق لبني إسرائيل في الاستعباد طوال هذه القرون، وتأتوا بها مرة أخرى. وفعل، وذهب الجيشان بقيادة يوشع وكالب إلى مصر. أما موسى عليه السلام فقد عسكر قومه بالقرب من جبل الطور، في مكان بين مصر وبين الأرض المباركة. ما ذهب إلى الآن، ما أذن الله عز وجل له أن يدخل الأرض المباركة. فجاء بنو إسرائيل لموسى عليه السلام وقالوا له: يا موسى، أنت وعدتنا ونحن في مصر أن إذا نجانا الله عز وجل أن تأتينا بكتاب، أنت الذي وعدت، ستأتينا بكتاب وشريعة فيها ما تأتون وما تذرون، ما تفعلون وما تتركون، يعني فيها الشريعة كلها، التوراة. وعدتنا بهذا يا موسى؟ قال نعم وعدتكم. قالوا له فأين هذا الكتاب؟ وأين هذا الشرع؟ وأين هذه التعليمات؟ ما نفعل وما نذر؟ قال متى ما أذن الله لي سآتيكم به. وظلوا شهورا حتى أذن الله عز وجل لموسى عليه السلام أن تعال إلي يا موسى. أذن الله لموسى ومئات الألوف الآن معسكرين بنو إسرائيل. قال أين آتي يا رب؟ قال ائتني عند جبل الطور، اجلس لوحدك وانتظرني شهرا كاملا، ابتعد عن قومك شهر كامل واجلس في مكان وانتظر الموعد الذي بيني وبينك. فجاء موسى عليه السلام لأخيه هارون فأخبره، ثم أخبر قومه أن الوعد قد اقترب وأن الله عز وجل سيؤتيني هذا الكتاب وهذه الشريعة. فرح بنو إسرائيل وفرح هارون. فجاء موسى عليه السلام لهارون وقال له يا هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. متى سترجع يا موسى؟ قال لقومه سأرجع بعد شهر واحد، شهر أتعبد ربي، في نهاية الشهر يكلمني ربي ثم أرجع إليكم. قالوا اذهب على بركة الله، ويدعون له بالخير، بنو إسرائيل فرحانين. وهارون كان رجلا صالحا دينا فصيحا، لكن لم يكن بشدة موسى عليه السلام، كان فيه رحمة تغلب وكانت فيه لين أكثر من موسى عليه السلام. استخلف هارون ثم ذهب إلى جبل الطور، عند الجبل جلس يصوم ويتعبد الله 30 يوما. بعد ما انتهت 30 يوم، كانت 30 هذه شهر ذي القعدة، انتهى شهر ذي القعدة هذا الموعد الآن ليكلم ربه. رأى موسى عليه السلام من طول الصيام كأن رائحة في فمه، رائحة الصائم، فأخذ لحاء وعود شجر فأخذ يتسوك به قبل أن يلقى ربه، ما حب أن تطلع في ريحة ويقابل ربه. فلما جاء للميعاد قالت الملائكة له يا موسى لما فعلت هذا؟ قال ماذا فعلت؟ قال لما تسوكت؟ قال لأجل الرائحة التي في فمي من طول الصيام. قالت ألا تعلم أن رائحة خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ فأمر الله عز وجل موسى أن يزيد 10. طبعا هذا كله كان بتقدير الله سبحانه، كان المقصود 40 يوم وليس 30. فلما انتهى من ذي القعدة أمره الله أن أيضا يتعبد 10 أيام، وهي 10 أيام ذي الحجة، خير أيام الدنيا. ذهب موسى عليه السلام يتعبد ربه. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10، فتم ميقات ربه 40 ليلة. أي يوم هذا؟ إنه يوم النحر، إنه يوم الحج الأكبر، إنه 10 من ذي الحجة. قبله بيوم يوم عرفة أكمل الله الدين لنبينا، اليوم أكملت لكم دينكم، وفي اليوم 10 نزلت شريعة التوراة على موسى عليه السلام في خير أيام الدنيا. ذهب موسى عليه السلام ليلقى ربه في ذلك اليوم الموعود. من أوصل كتب السماء إلى البشر؟ ما الشمس من نور النبوة، ما القمر؟ فقفوا على آثارهم. جاء موسى عليه السلام في اليوم 40 ليكلم ربه مباشرة من غير ترجمان، فهو كليم الله. هذا يوم عظيم من أيام الله. أي يوم هذا؟ الملائكة في السماء تستقبل موسى عليه السلام، يصعد على الجبل ليسمع كلام الله. الله أكبر. إنه الله جل جلاله يكلم من؟ يكلم موسى عليه السلام. يقرأ عليه ماذا؟ التوراة، الشريعة، فيها كل شيء، والله عز وجل ما مس شيئا من خلقه إلا شيئا محدودا معدودا. في بعض الروايات ثلاث أشياء بس، منها أنه كتب التوراة بيده جل جلاله. طبعا موسى ما يشوف لكن يسمع صريف القلم، الله، والرب عز وجل يأمر أن تكتب التوراة، والتوراة تكتب، ويسمعها موسى عليه السلام، فيها المواعظ، فيها الحكم، فيها الأوامر، فيها النواهي، فيها الأخبار. وكتبنا له في الألواح من كل شيء، من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، سأريكم دار الفاسقين. وموسى يسمع كلام الله عز وجل، وموسى يسمع القلم الذي يكتب التوراة في الألواح. وأي ألواح هذه؟ ألواح عادية؟ لا، هذه الألواح من الجنة، قيل هي من الزبرجد من الجنة، وقيل هي من الزمرد من الجنة، وقيل هي ياقوتة حمراء كتبت التوراة كلها عليها، وقيل هي من سدر الجنة نفسها. الله أكبر، تكتب التوراة من الله مباشرة جل جلاله، ويسمع موسى كلام الله فيها. وعلى شيء من الجنة تعطى التوراة لموسى عليه السلام، فأخذ يقرأها موسى، فإذا به وهو يقرأ قال: يا رب، أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون، فاجعلها أمتي يا رب. قال الله عز وجل: تلك أمة أحمد يا موسى، نبي سيأتي بعدك. يا رب، أجد في الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم، إذا دعوا استجاب الله لهم. قال الله: تلك أمة أحمد. يقرأ ويقرأ ويقرأ في التوراة: يا رب، أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم يقيمونها ظاهرا، فاجعلها أمتي يا رب. قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب، أجد في الألواح أمة يأكلون الفيئة، فاجعلها أمتي. قال الله: يا موسى، تلك أمة أحمد. قال: يا رب، أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها، صدقة ويأكلونها ويؤجرون عليها، فاجعلها أمتي يا رب. قال: يا موسى، تلك أمة أحمد. قال: يا رب، أجد في الألواح أمة أحدهم إذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشر حسنات يا رب. قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب، أجد في التوراة وفي الألواح أحدهم إذا مر وهم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، فاجعلها أمتي يا رب. قال: يا موسى، تلك أمة أحمد. قال: يا رب، أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر فيقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال، حتى الدجال يقتلون يا رب، فاجعلها أمتي. قال: يا موسى، تلك أمة أحمد. قال: يا رب، فأعطني خصلتين. قال: يا موسى، اصطفيتك على الناس بشيئين، برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال: رضيت يا رب. قال: رضيت يا رب. قال: يا موسى، إني اصطفيتك إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. موسى عليه السلام يقرأ التوراة مع ربه، يتدارسها مع رب العالمين. أي يوم هذا؟ أي شريعة تلك؟ أي كلام جميل عظيم هذا؟ أي ألواح مقدسة هذه؟ موسى وهو يقرأ التوراة وفيها من الحكم والمواعظ سأل ربه، قال ربي أدنى أهل الجنة منزلا. من هو يا رب؟ عرفنا الجنة ونعيمها، فمن هو أدنى أهل الجنة منزلا؟ قال يا موسى هو رجل يجيء بعدما يدخل الجنة، أهل الجنة الجنة، كل الناس دخلوا الجنة، فإذا قيل له ادخل الجنة يقول يا رب كيف أدخل وقد أخذ الناس منازلهم؟ فيقال له أما ترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا في الجنة؟ قال نعم يا رب. فيقال لك مثل هذا ومثله ومثله ومثله، فيقول رضيت يا رب. فيقال له لك مثل هذا وعشرة أمثاله. الله. ثم يقال لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فقال موسى عليه السلام هذا أدنى أهل الجنة منزلا، فكيف بأرفع أهل الجنة منزلا؟ فقال الله لموسى عليه السلام قال سأخبرك عنهم يا موسى، أولئك غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولا خطر على قلب بشر. الله أكبر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. موسى يكلم ربه، يكلم ربه في أي يوم؟ اليوم الأربعين. تلذذ موسى بكلامه مع الله، تدارس التوراة مع الله، كتبت التوراة في ألواح من الجنة. في هذه اللحظات ما الذي كان يحصل لبني إسرائيل؟ إيش كان يصير؟ وشنو الأوضاع عندهم؟ إنها مصيبة المصائب، إنها كارثة الكوارث. موسى كل هذا يسويه علشان منه؟ علشان بني إسرائيل. وبني إسرائيل إيش قاعد يسوون؟ شوف إيش قاعدين يسوون بنو إسرائيل.